خرصولي ورك كم يحمد مولانا على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم فيه هو من المحامد يحمد عليها رب العالمين. شي لا يطال هذا يحصى عددا. قالوا فالأسماء مرة تكون سبب السعادة، حتى يقول بعض العلماء أنه هو إن قال له محمد عليه الصلاة والسلام، وأمه إن قال له آمنة فيها معنى الأمن، وأبوه إن قال له عبد الله، ولمرة رضعته الظاهر اللي يسكن عندها حليمة. يعني تجمع الحلم مع الأمر مع الحمد مع العبودية تطلع قاع من الفايزين. كان مولانا مقدر له الامدادية من جميع نواحي، اسمه محمد وابوه عبد الله وامه آمنة، والمرأة كبار الله يتضرع له وتجي معاها حليمة. مفهوم؟ إذا معناها أن الله تعالى يختار. شوفوا شوفوا مالي الاسم مرة عودها فعليك. قالوا أبو لهب اجتهدوا أهله سماوه لهب، أبو لهب، وأبو جهل سماوه أهله وعادوا كنوا. قالوا أبو جهل كان فيه من الجهل، وأبو لهب دار له مولانا نمره في النار على اسمه، عاد هو أبو لهب ويصلى نارا ذات لهب، عاد لهب يطرس لهب قدر في النار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسلى لقاه الاسلام ويعود اسمه ماله الطيب يقبض الغجو، يخاف عليه من الاسماء القبيحه. فقد يكون اسمك علم عليك دليل على انك صادق في هذا المعنى. والله ما كنت فاهمين ذلك. طيب اذا نقول مرب العالمين فيه ملاحظه سابقا نمشي عنها. هذه الشريعه ما يفرفر منها روايه، ما عادت الا كيه الورقة المعلومة اللي تصبع منها التي. كذلك اما اللي معاني الشريعة بها الكثرة ما تتسلاهي طوق طعمتها ماذا هي هي، كل كلمة منها تعود قرايا قاع. قال العلماء الحمد شنه والشكر شنه، وما الفرق بين حمد وشكر، وايهما اعم وايهما اخص، واكثر الحامدين والله الشاكرين. قالوا واحد من العلماء الحامدين خالق التائبون العابدون الحامدون ياسر، يا غير الشاكرون ما تحصل. ولذلك قال ربنا وقليل من عبادي الشكور، يا غير ما قال وقليل من عبادي الحامدون. اذا معناها من يحمد الله كثير، يا غير من يشكره اقل من القليل. ولذلك سليمان هو وداود اللي يصب عليهم مدارس من النعمه ملكا لا ينبغي لاحد بعده، قال لهم اعملوا على داود شكرا، يا عيال داود باركم اشكروني لاني اعطيتكم النعم لا فوت اعمالكم ما تقدروا تشكرون. قالوا العلماء ايوه الحمد من كان حد قد يحمد حد. قالوا ما انا قلت تحمد الله مولانا، يا غير تقدر تشكر مولانا تشكر واحد هاي ما تقدر تقول احمد فلانا واحمد فلانا. عند بعد كثير من العلماء وبعضهم مجوز ذاك، قالوا وحدنا قرين لكن الشكر يصح لله ويصح لبعض عباد الله، والدليل على انك تشكر المخلوق وتشكر الخالق مولانا يقول انا اشكر لي ولوالديك. فلما ذكر الوالدين في الشكر دل على ان الشكر لله يصح والشكر للوالدين يصح. يا غير احمد لي واحمد الوالدين لا فهمتوا. قال ويو من دل الحمد لله المولانا كيفاش؟ قالوا مولانا يحمد ان احمد لياته ويحمد لعطائه. مولانا فحمدوا ما بابك انه عدل لك صدق، حتى الكافر يلي يمشي هنا في النار يحمدوا. هو غيش النار الكافر يحكم عليه بالنار وانه غيش النار ورحمة مولانا ما حضر فيه يقوم يحمد، لانه وشد من عدل الله ما لا يوصف، فيشعر من نعم الله بشكل ما قد شوف. ولذلك ختم الله ملف المحاكمة يوم القيامة، قال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، الأنبياء والشهداء والناس المتعدنة ختمت، خارج ما دخل عليه تحاسب، إيك وسيق الذين اتقوا ربهم إما لي يدخلوا الجنة معناها الكفار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمراء يعني يدخلوا في النار إيك تخطات روايتهم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة يعني توفى مردتهم، يقول لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، يبقوا الملائكة يقول وترى الملائكة تحافينا من حول العرش لأن الجنة ما مقيسينا بهذه لا يكونون ولا يشربون نعيمهم رضا الله وذكر الله. إن قال لهم مولانا مات ما يغضب عليكم أبدا لكم رضا الله الذي لا تغضب بعده، يقجم الملائكة ويبقى ويذكرون الله الليل والنهار وهذه جنتهم ونعيمهم. يقول وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويعلق على الجميع كامل يقول وقضي وكان ما في شيء من الظلم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله يا رب العالم. ذاك اللي ينعم وذاك اللي يعذب وذاك كامل كلها يا احمد الملك بين شاف شكل من العداله ما قد شاف. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قالوا الله جل وعلا يحمد لذاته ويحمد لعطائه ونعمه. شوفوا يحمد لعطائه تحمد لي أن أعطاك الصحة أعطاك العافية أعطاك الإيمان أعطاك البقر أعطاك الحيوان أعطاك زوجة أعطاك أولاد أعطاك نعمة البصر وإن تعرضوا نعمة الله إلى تحصر تخرصوا واستقعت بقرب حر من نعم الله فتحمده لما أعطاك وأحسن إليه. يا غير مرة استدعوذ يا حامد ما به أن أعطاك شيء حامد الله لأنه يستحقه والحمد لله وكماله. ولذلك يقول مولانا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض أركش داخل نحن وجعل الظلمات والنور عاد الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا هذا ايش داخلنا منه ولم يكن له شريك في الملك هذا احنا شعرنا منه ولم يكن له ولي من الذل هذا شعرنا منه. قالوا فيحمد لعظمته وكبريائه وجلاله ويحمد لما اعطاك من احسان وفضل وتفضل. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ ايوه. طيب الحمد لله ورب العالمين تابع الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام للأمين. قال انك بعدني احمد مولانا ان وراه هو مصلي على النبي صلى الله عليه وسلم انه بادئ بالبسملة وبادئ بالحمد لله وبعد ذلك مصلي على من بلغ الرسالة عن الله انه مصلي على رسولنا صلى الله عليه وسلم النبي الامين وصفه بالامانة لانه بلغ عن الله. كافيكم اللي خارج مرة قالوا له بعض الصحابة قالوا له يا رسول الله إنا نكتب عنك في حالة الرضا والغضب أفنكتب عنك في حالة الرضا فقط؟ قال لهم اكتبوا عني في كل حال اكتبوا عني في حالة الغضب والرضا فإني لا أقول إلا حق. وقت أضمن متكاد هي وقت من أضمن به اللي مولانا قال ما ينطق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وحي ما يقول كلمة يا عمله فلان ساخر ذلك دح إلا في أمر يرضي رب العالم. ولذلك الصحابة تموا يلقطوننا سنتوا إن عاد وراقبوننا السنية يقولوا ضحك حتى بدت رواشده يمورونا الضحك إن يضحك كانوا يلحق الدروس والله يلحق الأربعي والله الناب يقولوا كان إذا حدثنا بكذا تبسم يمور المواقف اللي يتبسم فيها ويقولوا كان إذا وقع كذا هضب حتى تحمر عيناه يمورون خطرات وخلاجات وضحكوا وأين ينتهي ومن أين يبدأ من شدة الاتباع ومن شدة الارتقاب يخرصوا يقولوا وكان مضطجعا فجلس كان يتكلم عنه فهضب يراقبوا حركاته به ليعرفون لك اللي عد الكامل في مرضات رب العالمين. اللهم اجعلنا كذلك. نعم سيدنا محمد إمام رسلنا والأنبياء الكتاب. قال نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الأمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا وشفيعنا راجلنا أكمل مولانا انه مصلي على هذا النبي الكريم اللي اعطاه مولانا ذا من الفضل واعطاه المقام المحمود الذي يحمده اهل الارض واهل السماء يوم القيامة على الناس حاصرة كان ما يعرف وين صد ان يتوجه هو فيهم يبدأ الحساب ناس قاع المطيع والفاجر حاصرين كامل ما هم جابري كلمة ان يتوجه هو يبدأ المشاكل ترحل صلى الله عليه وسلم. سجل الصلاة الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدميين دعاء وتضرع اللي نقول ان مولانا انا مصلي عليه لكن معناها على اني رحمت واعطيت. ومنه قوله تعالى بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم. ولي قال لك صلت عليه الملائكة معناها دعوا له بالاستغفار معناها ان يغفر له. ومن الآدميين معناها يا رب متوجهين لك انك ترفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم وتدير اعلى عليين. يجي الدهور واحد منكم يقول احنا قاعد نطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم ايش نطلبوا له؟ هو اقرب منا مولانا وافضل منا والجنة اعطاته ويغفر لك لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ولا سوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الاولى وفتحنا لك فتحا مبينا ولعاد الهداية يهديك صراطا مستقيما ولعاد النصر وينصرك الله نصرا عزيزا وعلمك ما لم تكن تعلم احنا قاسين يطربونه. قالوا تعبدنا الله بذلك ولا بد ان يكون للدعاء كثيرا. تعرفون لا يمرك الله ان يخلق. قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. وصل دام وعده قاع كافي. ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. انك لا تخلف الميعاد. ما دام مولانا لا يخلف الميعاد هو فاتوعد به. احنا طالبين ليش؟ والله ما فهمتوه. يا العلم مولانا امرنا بان نطلبوه في اللي له يعطينا والما هو عطيك. لانه قد يعود عكال له يعطيهن يا غير بالشرط الدعاء. واذا لم يقع لك فرق الله يعطيه مولانا لحريفه يا غير بالشرط يحرف. لا يعطيه الزراع يا غير بالشرط يسبب. لا يعطيه الولد يا غير بالشرط يتزوج. لا يعطيه العافية يا غير بالشرط يقص الطب ويداوى. لا يعطيه يسمع يا غير بالشرط يوكل. لا يعطيه يقعد عنه لطش يا غير بالشرط يشرب. الله يعطي ولكن قد يربط العطاء بالسبب. والله ما فهمتوه. طيب نعم باب العقيدة. نعم تابع باب العقيدة. أول واجب على من صفات الصفه في الإيمان هو يعرفها. سابق نجس العقيدة شوي والله باطل نتكلم الكلام عليها. ثم ملاحظة السلام وخلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الصلاة وما معنى السلام؟ تو معايا. والله لكم بالمناسبة مولانا يصلي على كل مؤمن. قال مولانا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. اياك يشرح صدوركم ويزيدكم ايمانا ويمكن في قلوبكم الايمان. اياك يعود الواحد ما في الشك في مولانا ولا في دينه. يا غير الغريب ان مولانا يصلي علينا وملائكته ولا يليق بنا ان نقول اللهم صل علينا كما صليت علينا. هو يصلي علينا لكن لا نصلي على انفسنا. وقال صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي. النبي ساد عليه احنا قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذكر انه يصلي عليه وذكر ان ملائكته يصلون عليه وامرنا ان نصلي عليه. واما في حقنا نحن قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ولم يأذن لنا ولم يقل لنا صلوا على انفسكم كما صليتوا عليكم. فهمتوا يا الكلام ولا ما فهمتوا؟ هذا تعودوا ما كنتوا فاطرين له. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. أخبرنا ربنا أنه يصلي على سائر المؤمنين وملائكته كذلك ولكن لم يأذن لنا أن نصلي على أنفسنا. وما في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أخبر عن نفسه سبحانه بأنه يصلي عليه وأخبر عن ملائكته بأنهم يصلون عليه ثم أمرنا أن نصلي عليه. فصار يصلي عليه ربنا جل وعلا ويصلي عليه ملائكته ويصلي عليه كل مؤمن بالله إلى يوم القيامة. كم له يجبر النبي صلى الله عليه وسلم المولى ما وشي قد يصف. ايوة تابع السلام. السلام بلا ما بتركوا فيه. قالوا عن السلام وهي العربية واسعة واسعة واسعة بشكل غريب. وهذا هو اللي يسأل واحد منكم ما يجد يعتمد على الكتب يا شباب ويا رجال. أنا قاعد يقبض العلم من الكتب هو الضرير بيته. الكتب ما يقبض منهم العلم ولا تقبض منهم الشريعة. يا غير شيخ العلم وقراها لحد من العلماء ولين يفوت يفاصل لك يدي قيم لأن عاد عندك ميزان عندك رواية تفاصل بها بين القول الصحيح والقول الضعيف والقول المهجور والذي عليه عمل الأمة والذي هجرته الأمة. ومرة يعود معنى واضح من القرآن والله ظاهر من القرآن وجميع المسلمين تقريبا ما عملوا به ظاهر من القرآن. يا غير ما ينعمل به. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ان مولانا قال ان من تراح انها يتعود ماهي معاك ان يتعود معاك انها محرمتك وحرام عليك. يا غير راخط كلام القرآن على انها يتعود ماهي معاك على ما يحرم عليك. قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم معناها من تقرع التي في حجوركم معناها الساكنه معاك. قال بعض العلماء ظاهر الايه انها مسترد فيها تعود ساكنه معاك اما يعاد رابيه السينيجان وانت رابيه موريتاني انما يحرام عليك بهل الله قيد هذا هو ظاهر له. قالوا شماهر العلماء لا معنى لذلك فالربيبة حرام عليك ولو لم ترها بعينه. قالوا لماذا قال اللاتي في حجوركم؟ قالوا لينبه على الحكمة في محاميتها ان وسائم لان يبيحن ان نمسوها وتقعد معانا رفعا للحرش لانها قاعدة بين ايديك فلو ابعدتها تعود ضريت ممها وشليت منتها ولا خليتها معاك وهي اجنبية تعود ضرت بيك. لا انظروا الا الى معصية وقاعدة ذاك رقاضية فخفف الله عن الوالدة وعن الزوج الشديد فجعل محرمية لتلك الضرورة. ان نوع من ارشاد الله الى علة او فائدة هذا الحكم الشرعي وانما معناها على مدى الحالة. دار الحافظ ابن حجر ان قط واحدين من الناس بيهم الفهم الما هو نازع انهم قطوا اباحوها. قال والله يا ظاهرة لا يلذكية يا غير بما ان احدى الخير وعلماء الاسلام من عند الصحابة ما عملوا بذلك لا استطيع ان اتجرى على هذا ولو ظهر في ظاهر النص. بارك الله من الدماء الحقت عليها بالداهر المصير. قالوا له انا يقول لكم لي حجر ونشيب لكم اولاد موريتاني. قال بالداهر المصير قطوا الساعة قالوا له عن خالق من العلماء اللي استمن المرأة الله تقصص راسها يقصص راسه على اللي تقطع حلقه. العلماء بيمشي يفترشي يعني تقبلوا له ليه بحرص ليه تقبوا ما قد تزوزوا. قالوا له على الافتاء واحدين على انها والله واحد على انها مبايحه وانها تقصص راسه والله قاطع حلقه. قالوا ما بدي ياخ ما هو جايز وجاو هرش من هاي تريستر الزمن يوم ما تقد تقول واحد الله ربنا ما قال لك ما الدليل. الدليل هو شيء هاكل ما يعرفش. واحد جاهل وبعده يتعنت الدليل لعل نقول لك الدليل وانت عوليل ما تفهمه. هو مرة يقول ما هو مستهدع على الدليل وليما اللي تقول له الدليل يقول لك ايش فيه قاعد من الدليل يوالك هو يتطمص ما يستهدع على الدليل من النص ما يعرفه ولو سمع به وليما اللي تقوله قدامه ما يفهم بل من يمقبول منه. انا قالك ما يعرف اكتشاف المعادن اذا مشيت به الى الشيري وقشوشك وبلاد اللي لا تعين فيه النصارى والخبراء الشيروشيين وشبتونهم لا يتوقف عليهم تقول له موريتاني فيها المعادن يقول لك ما يصح انا عاقب لي ارض الساحل ويا في سبه تقيم به الى بلاد اقبال. قالوا الخبراء انهم انا من المعادن يقف يقول لك هذا ما هو هذا اللي شبه التراب لانه هو عويليك اولا ما يفصل قاع التراب اللي فيه علامة المعدن ولا اما اللي لو وقفتوا عليها قاع يقد يكتشف منين بالضبط. كذلك واحد يعود ما هو سامع بالنص قاع ولا اما اللي شبه النص ما يستهدع على بال منين مقبول من النص هو اعمى وهم عدل لك الوراء في الكون. وهذا النوع قرايته تتمرض القلب بالداخل المصاري. قالوا له خالق واحد هم العلماء افتمن نمرنها انها مثلا تقصص راسها وتعدل. قالوا له ما هو جايز اللي قصروا يا بارجا واحد ارم. قالوا هي ما جايز تقصص راسها. قالوا شنو الدليل؟ قال له الدليل الفاتحة. الدليل الفاتحة الحمد لله يا رب العالمين. ليه قرانوا الفاتحة اللي يعرو؟ قالوا الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قالوا صراط الذين أنعمت عليهم. قال فعلا نمرة ما تقصص راسه. قالوا قال فبس من حاله. قالوا لي أن مولانا ذكر الصراط المستقيم إن هي داخل قارة الشريعة يا غير مور النار في الشريعة لكن اللي عليه الفضل كاملين كان فذكر الصراط صراط المستقيم هم الفاتحة لي الصراطين. الصراط الأول معناها اللي في الكتاب والسنة والصراط الأخرى ممورة بلاد اللي كانوا كاردين وعباد الله الصالحين معناها إلا ما عرفت الشريعة منين واختلفوا عليك العلماء عرف ان الصراط اللي عين عليها الفاتحة لكن كانوا كاردين علماء الفضل. قالوا الصراط الذين أنعمت عليهم. قالوا الشريعة من عند الصحابة جاية ما قطعت فيها العيات قاعدة تقصوا. هذا الكل يسمع واحدين يقول هذا ما هو دليل. انت عويلين مشيني تجي سبب انت ما تصلح. وفهمتوه ولا ما فهمتوه؟ قالوا عليهم السلام انه ورد في الشريعة لآذف. يعود الكلمة الواحدة في الشريعة عندها عدة معاني. مرة يعود السلام اللي تنقال معناها مولانا. السلام اسم من اسماء الله تعالى. تعود ان تقول السلام معناها انك ذكرت الله باسم من اسمائه. ومرة ان تعود قلتها معناها انك مسلم. ومرة ان تعود قلتها مالك مسلم ولانك ذاكر الله. يا غير ياكل الامن والعافية والسلامة. عندما تقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام هنا اسم من اسماء الله تبعناك مسلم على حد ولانك داعي حد بالسلامة ذكرت الله بأحد أسمائه. عندما تقول لهم دار السلام عند ربهم انت ما سلمت لاسميت الله ولكن ذكرت دار الأمان فالسلام هنا معناه الأمن والعافية. عندما يتعاقب معك رجال في التورس وتقول له السلام عليكم ما ذكرت الله وما ذكرتك يا وإنما سلمت عليه كما أمرك الله تعالى أن تذكر السلام عندما يمر عليك أحد يلتقي بأحد من المسلمين. والله ما فهمتوه. إذن اللغة العربية ودلالات الكلمات مرة تعود كلمة وهي عندها 20 طوق. وقد وقع هذا للصحابة. خالد قمرة النبي صلى الله عليه وسلم قطت برم عليه زوجاته. انتوا معايا؟ خلوا الحركة وخلوا الكلام عاونونا بالانصات والهدوء. اسمعوا قالوا لنا ان رسولنا صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلي على محمد وعليه صلى النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكرها لا يصلي عليه ياك محروم قيل عاصي واشبع لكل واحد منه يعود قد صلي عليه في عمره مرة واحدة باط على الأقل. واختلف العلماء في القدر الشيء لكن انت سمعوا ذكر عاد حتم عليك انك تصلي عليه. ابخر الناس واعجز الناس وارخص الناس من يكرته عنده غير من صلي عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى العالمين إنك حميد مجيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال تصبرم على زوجاته وقال لهم أسرعكن بلحوقا أطولكن يدا. أسرعكن بلحوقا أطولكن يدا. قال لهم معناها اللولة منكم لا هجين اللولة منكم لا هتتوفى ونجابر معاها من زوجاتي ليك اللي منكم أيدها طويلة ولا أسرح لهم ذاك وهم اللي ما سولوه. وسمعوها بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الصامتين عقب توفى النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل الى الرفيق الاعلى راضيا مرضيا. بعد ياكم بعد وفاته الفترة يجمعوا واحدات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قلت لكم ماكم مذكرين النبي صلى الله عليه وسلم قط قال على ان اللولة منا له تموت وتشابر معاه على ان هذيك اللي منا يدها طويلة. قالوا والله الا مذكرين انه قط قال هان اعطونا. قالوا خرص وين اطولي قوا عادوا يكيلوا الوحدة تمد ايدها وتكمش كيه نقولوا من الزرع وتصبها وتلاقي الاخرى تكمش يشوفوا ايهم اكبر ايد اطولوا كنا يدا. كمولين هي انهم زينب وبنت جحش رضي قيل بعض زينب قالوا انكم ستهيكم ستهكي الحكمة ايدا كبيرة الا ذات اليدين غالب اليدين يغتروا هي ذات اليدين ايديها كم ستة كبيرة رضي الله عنه. قالوا لها هنيئا لك تباني تي هي اطول كبار نعيد واطول نعيد ولا معناها انك ليت توفى هي لولا تجبرين النبي صلى الله عليه وسلم ورانا مهمينك يا ليت السبقين النبي صلى الله عليه وسلم امشى زمان وجواح تو ما مع المشيني توفات سودة وقاع بنت وسمعة سودة واحدة من زوجاته وكسيرة ويدها قد حاجة من البومب فقيرة يبقى عبروا عنها شو قلت لكم انا حاجة من البومب وحقته ولا من الدناء انا معبر لكم على ازاد لين نقول لكم امه لله قدرة تفاحة نص الهيمكم دور يبقوا تفاحة شنو يا اخو يا غير مين نقول حاجة ونقول جاء الطنبي والله كلا يعود اغلبات حاجة واضحة ونقول بنانة واضحة انا قهلا يعبر المدينة وادر هذه عبارة تجادية كاملة. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ قالوا نحيدها لا قد حجة توفات هي الأولى. قالوا واحدات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ايش كيفتوا اما لازم توفات هي الأولى والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الأولى منا لا يتموت كل يا اطول كنا يدا وهي اقصر كنا يدا واصغر كنا يدا ليش كيفتوا عادوا امامهم حقيقتين، واحد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويعرفون الاخر قال حق، وعبد يسرعوا فلقى عمال يتوفوا يدو يسقى، عادوا بحر كيف يوفقون او يوفقنا بين هذا التعارض الواضح. رجع ما يعرف الشريعة ما يشيء من فرنسا، عادوا يلودوا يلودوا، كانهم يشبروا معنا، قالوا الطالع علينا السودة هذه الصدقة ان كثيرة الصدقة والعطاء للمحتاجين، قالوا اطول كنا يدا حجر انه نيد على بابها، وهي اي اكثر كنا عطاء، لان العرب تقول له يد كبيرة او عظيمة بمعنى عطاءاته لا تنتهي. عاد يودونها مفردات اللغة العربية لنكتشفوا على ان اليد هم فهموها فهم وليست هي مراد النبي صلى الله عليه وسلم. محلة المشكلة طبعا فاهمين ولا ما كن فاهمين؟ طيب يقول بيت روحة اول واجب انتهت خلاص يعني خلاص اول واجب، هذا كنا نقول لكم الا مقدمة نوع من احد له احد هام ويدخله موضوع يعدل له مقدمة، يعني اول واجب على المكلفين، يمكننا قاعدنا مكلفين انتم من الليلة تعدوا مكلفين كنتم معكم صائمين قاع، والليلة القادمة ان شاء الله هنا ينتفاركم علي قاع اول واجب، واللي منكم كامل ما يبقي يسمع لي شيء اللي يطغدنا ان شاء الله ان يسمع وساخذني تعرفوا معنى يسمع عندي لمماسحة ما هو على وهرته معناها يسمع اقوال العلماء والدليل عليه اياكم يتقموا لنا في راسه ما يضيع راسه. انا غاية عندي كامرين نتوافقوا على لا اله الا الله ومعنى لا اله الا الله، ونتوافقوا كامل على الحق، ونعودوا لا تظلمون ولا تظلمون، ونعودوا غاية الحق وتتبعوه. لعل واحدين يسمعون الكلام يقولوا كيف هاتوا كلام يقبلهم عناد الشيطان، لا لا لا احنا ندور لا نتعاونوا كامل على الطاعة، اللي ممكن ما كان فهم نحاول نفهمه لكن بعد نعرف ونبين له عذر العلماء، وان هذا اللي يقرأوا العلماء كهلاتهم وكهورتهم وشبابهم ومحاورهم اعلنوا يؤون الى ركن الشديد، وانهم متمسكين بالعروة والقاء، وانهم من اللي موجودة لدلة للدافع عن اقوانهم، حتى الى قال ابن عاشر لو لم يكن قدم وصفه لدم حدوثه دورة تسلسلا حدم، ولا قال لو لم يكن قدمه، هذا كامل لو لو لو لوحدة يوحكوا فيها، وان هذا كلام كلام المتكلم الكلام واعلنوا باطل وانما هو في العقيدة كذب، هذا كامل مقبول من آيات من كلام مولانا، مولانا مرة يتكلم انه واحد لا شريك له، مرة يقول ان عاكم لا نعطيكم الادلة العقلية مثل الادلة النقلية، اراني قتالكم بالاسلام ولكن نعطيكم دليل خرصوا قاع بعقولكم، يقول لهم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، اراني قاعد قلت لكم انه ما اتخذ من ولد ولا معه اله اني واحد لا شريك لي، اذا انتم ماكم سامعين هذا القول تعالوا من يناقش معكم بالعقل، اذا لو كان معي اله اخر لا يهب كل اله بما خلقه ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ومره يعبر لهم بالاول من ابن عاشر، ابن عاشر يقول لو لم لو لم لو لم، يقول مولانا لو كان معه آلهة كما تقولنا اذا لم تعاوي الى العرش السبيل سبحانه، معناها اذا انتم قاعد لا عقولكم استعملوا عقولكم يا ادراك مصدقين بالقول المشرد من ربكم، انتم ما فهمتوه ولا ما فهمتوه، انتهى الدرس. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لشهيد الصالح، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح، اسالك اللهم بجميع اسمائك واسالك اللهم بجميع صفاتك، اللهم انا نسالك بذلك كله لا تذوق لنا ينبغي الا عفرت وتجاوز تعنوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، وسائر والدينا ومحبابنا ومن له حق علينا انك سميع مجيب لا تذوق لنا ينبغي الا عفرت ولا هم الا فرسته، يا ربنا لا تذوق لنا هم الا فرجته مع العافيه والسرور العاشر الى ارائه، لا تذوق لنا هم الا فرجته ولا عيبا الا سترته، في الدنيا والآخرة. يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترته، يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا مكروها من جميع المكاره إلا أجرت منه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم.